بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الأخير في علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي، وسيكون لي كلام إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من ما تبقى من أبواب التفسير في سنن الإمام الترمذي إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ومن سورة تبت، قال: حدثنا هناد وأحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا فنادى: يا صباحا، اجتمعت إليه قريش، فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممزيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هو كما قال الإمام الترمذي حديث صحيح، وقد رواه الشيخان وغيرهما رحم الله الجميع. هنا في مفتتح هذا الخبر أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، لابد أن نقدم بأن أبا لهب وهو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أحد عمومته، واسمه عبد العزة، كان من أشد قرابته عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما حصل في هذا الموقف، ومن ذلك أنه كان يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر وفود الحج التي كانت تفد من قبائل العرب، يحذرهم من هذا الصابئ، يحذرهم من هذا الذي سفه الآلهة وعابها إلى آخر ما كان يقول. وكان يتمالأ مع هذا مع زوجه أم جميل، وهي أخت أبي سفيان رضي الله عنه. هنا في هذا قال عن ابن عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال صعد وصعد، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا وهو الجبل المعروف، قال: فنادى: يا صباحا. هذا عند العرب فيه يعني نداء يعني وتخويف واستعداد، وإنما قال عليه الصلاة والسلام يا صباحا، لأن العادة أن إغارة العدو إنما تكون في الصباح، إنما تكون في الصباح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صباحا، يعني يستغيث وينبه ويخوفهم أنه قد يكون هناك عدو ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم وأن يدعوهم إلى ما هو أعظم، إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الإشراك به ونبذ ما كانت عليه قريش وغيرها من عبادة غير الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعت إليه قريش، يعني اجتمع ما تيسر من قريش. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام خص وعم، نادى في بني فلان وبني فلان، فاجتمع إليه من اجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني المعنى أنني أنذركم وأخوفكم عقوبة الله جل وعلا إن بقيتم على الشرك ولم تقوموا بالتوحيد بتوحيد الله تبارك وتعالى وتتركوا ما أنتم عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فجاء في بعض الروايات أنهم قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. وكان عليه الصلاة والسلام يلقب عندهم بالصادق الأمين، فهم يعرفون صدقه وأمانته. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى أيضا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك جاء أن أبا جهل قال: والله إننا نعرف صدقه ونعرف أمانته، ولكن نحن وبنو هاشم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، فقالوا منا نبي لا نطيعهم، فعل إلى آخر ما جاء في كلامه. فأنزل الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. معنى كلمة يعني أول معنى الاستفهام هنا للإنكار، وتبا لك يعني بمعنى خسرانا وضيعة لك، يعني يدعو على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يعني أنت تجمعنا ونحن تركنا ما عندنا من الأعمال واجتمعنا إليك من أجل أن تقول هذا الكلام؟ خسرانا لك وضيعة لك. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك. الله جل وعلا أنزل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. سمي أبا لهب أو كني أبا لهب قيل لأمرين: قيل لأن أكبر أبنائه هو اسمه لهب، والقول الثاني وهو الراجح أنه لحمرة كانت في وجنتيه من الصحة والعافية ووفرة النعيم. وقد ذكر هذا الإمام الفاكهاني رحمه الله تعالى، وهو المشهور أن أبا لهب سمي يعني كني بهذا لحمرة في وجنتيه يعني في خديه من النعيم والرفاهية والخير الذي كان فيه. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لأنه لما سمع وعيد النبي صلى الله عليه وسلم وتخويفه وأنه سينال النار وكذا، قال: أنا عندي من المال ما سأفتدي به يوم القيامة. هذا من باب الاستهزاء والسخرية. على كل حال أبو لهب لم يشترك أو لم يعني يخرج إلى غزوة بدر، كان كبيرا في السن، فأخرج عنه أحدهم وثم مات بعد ذلك على كفره. وجاء فيه أنه يعني كما أخبر الله جل وعلا أنه مات على الكفر، وخبر الله صادق ووعده حق أنه مات على الكفر. وزوجه أم جميل كانت حمالة الحطب، في هذا أيضا قولان، قيل أنها كانت تحمل الشوك من السعدان ونحوه وتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عند عتبة بابه أذية له عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها كانت تمشي بالنميمة وتنقل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى كبراء قريش، وقيل غير ذلك. والآية على ظاهرها على كل حال أنها كانت تحمل الحطب وأنها كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وأخبارها معلومة في السيرة. وقد ماتت هي وزوجها على الكفر على الشرك عياذا بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من سورة الأخلاص قال رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو سعد هو الصغاني الصنعاني الصغاني على كل حال نعم في بعض النسخ هو الصنعاني نعم عن أبي جحفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى نعم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران الرياحي من أئمة التابعين ومن ساداتهم، وله روايات كثيرة في التفسير نعم عن أبي بن كعب يعني لقي جملة من الصحابة منهم أبي بن كعب وغيره نعم أن المشركين قالوا لرسول الله مع أن أبا العالية كان مولى عند امرأة من الصابئة فأعتقته. والعلم أيها الإخوة والدين لا يعرف قضية عبد ولا حر ولا ما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما تعلو مقامات الناس بتمسكهم بهذا الدين وبعضهم عليه بالنواجذ وبالعناية بالوحيين الكتاب والسنة، بهذا ترتفع مقامات الناس. نعم يعني كون يعني ليس معنى هذا أننا نغض من النسب أو كل إنسان ينتسب، كل إنسان ينتسب ويعرف قبيلته ويعرف أعمامه ويعرف أسرته، وهذا طيب. لكن أنا أقول إن هذا ليس هو المعيار الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهوة. أبو لهب أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشراف قريش، ومع ذلك هو في النار ومات على الكفر. وبلال عبد كان يباع ويشترى وأوذي، حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه، وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه ما قال: هذا سيدنا وأعتق سيدنا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه، وفي بعض الروايات دفن عليه في الجنة، فهو ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نعم. أحسن الله إليك. قالوا إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث. وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حسن الإسناد ويدل دلالة واضحة على فضيلة سورة الإخلاص، وقد سبق لنا قراءه لله الحمد في أبواب فضائل القرآن، لأن الترمذي رحمه الله جعل أبواب فضائل القرآن، ثم أبواب القراءات، ثم أبواب تفسير القرآن الذي نحن الآن في نهايته. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وقد سبق لله الحمد تكلمنا في هذا كثيرا، وأنها كيف تعدل ثلث القرآن، في هذا أقوال كثيرة. المشهور منها أن القرآن على ثلاثة، يعني على ثلاثة أنواع: إما حديث عن التوحيد دلائله وبيناته وإقامة الحجج على منكرين، هذا نوع. والنوع الثاني الكلام عن القصص والأخبار، سواء لنبينا صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الأمم السابقة. والقسم الثالث الأحكام والآداب. قالوا: وقد جاءت سورة الإخلاص على هذا، على التوحيد، على النوع الأول، لذلك هي تعدل ثلث القرآن، ولا شك أنها هي أعظم سورة وأفضل سورة، هي والفاتحة، جاءت فيها الأحاديث وفي غيرهما كما سيأتينا أيضا في سورة المعوذتين. فينبغي للمسلم أن ولا شك لله الحمد أن يحفظ هذه السورة، وأن يقف على تفسيرها وعلى كلام أهل العلم فيها. ثم أيضا أيها الإخوة، سورة الإخلاص مع سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، تضمنتا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوحيدين: القولي الاعتقادي والعملي. يعني سورة الإخلاص تدل على التوحيد الاعتقادي القولي، هذا النوع الأول. النوع الثاني التوحيد العملي، دلت عليه سورة قل يا أيها الكافرون. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا يدل على، مما يدل على فضلهما وأهميتهما، أن المسلم يستفتح يومه بركعتي الفجر، يعني في سنة الفجر من السنة أن يقرأ هاتين السورتين ليبدأ يومه مؤسسا قائما على التوحيد، التوحيد الاعتقادي القولي والتوحيد العملي. وجاء أيضا في السنة أن يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعة الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا. يقول شيخ الإسلام إن آية البقرة على التوحيد الاعتقادي القولي، وآية آل عمران على التوحيد العملي، فكلاهما أيضا على التوحيدين، ويعني على التوحيد بقسمين. وهذا يدل على شرف وفضل هاتين السورتين، سورة قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. هنا في هذا الحديث، في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، دليل على تفسير أو دليل على قول من الأقوال التي قيلت في معنى الصمد: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد فيه أقوال، منها أنه فسر بالجملة التي بعدها، قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد. قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يعني أنه فسر بأنه لم يلد ولم يولد، يعني هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن الصمد هو السيد الذي له الشرف وله السؤدة كما قال ابن عباس رضي الله عنه. القول الثالث أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وتتوجه إليه. والأقوال على كل حال كلها صحيحة، وإن كان المشهور منها أنه الذي تصمد يعني تتوجه إليه الخلائق وتلتجه إليه في ابتغاء حاجاتها وغير ذلك، فهذه ثلاثة أقوال وقيل غير ذلك والله أعلم. فعلى كل حال هنا هذا القول اللي في تفسير الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم قال لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، يعني الذي له ولادة سيكون له نهاية وهي الموت، والله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء الباطن فليس دونه شيء. قال وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ثم فسر صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبيه ولا عدل. هذا نعم هذا هو معنى كفوا أحد. ترى يعني من الناس من يقول كفوا أحد، لا هو الصحيح بضم الفاء كفوا أحد، يعني هذا على قراءتنا بضم الفاء كفوا، يعني بمعنى لا شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء وليس كمثله شيء. البخاري رحمه الله تعالى روى في عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، قال وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن ابن عباس أيضا بلفظ قال هو السيد الذي كمل فيه جميع الذي كمل فيه جميع أوصاف السؤدد، وقيل هو السيد المقصود في جميع الحوائج المرغوب إليه في الرغائب المستعان به عند المصائب وتفريج الكرب إلى غير ذلك مما قيل في معنى الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جحفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقال، يعني شوفوا الآن هذا مرسل، يعني الأول موصول عن أبي بن كعب، أما هذا فهو مرسل ولذلك هو ضعيف، لكن نحن يكفينا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي بدأ به الترمذي عن أبي بن كعب. هنا أبو العالية هو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل ضعيف بهذا الإسناد. نعم عن أبي العالية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك، قال يعني اذكر نسبه صف لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. نعم أما سورة الكافرون فالمشهور في سبب نزولها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله جل وعلا السورة، هذا مشهور في سبب نزولها والله أعلم. نعم فقال انسب لنا ربك، قال فأتاه جبريل بهذه السورة قل هو الله أحد، فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي بن كعب، وهذا صح من حديث أبي سعد، وأبو سعد اسمه محمد بن ميسر وهو ضعيف. نعم وهذا الأثر كما قلت ضعيف لأنه مرسل، أبو العالية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وأبو جحفر الرازي اسمه عيسى، وأبو العالية اسمه رفيع رفيع. نعم رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله أعتقته وكان عبدا أعتقته امرأة سائبة. نعم وجاء في بعض الروايات صائبة يعني من الصابئين أعتقته، فالحمد لله نعم الله عز وجل عليه بالعناية بالوحيين الكتاب والسنة، والرواية عنه كثيرة في كتب التفسير. نعم قال رحمه الله تعالى من سورة المعوذتين قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو العقدي عن أبي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الواسق إذا وقب. قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. نعم الحديث صحيح وفضل المعوذتين أيضا عظيم وفيهما أحاديث وقد مرت بنا ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العين ومن كذا وكذا. قال فلما نزلت هاتين السورتين ترك ما سوى ذلك مما كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء أهما هاتان السورتان مكيتان أم مدنيتان، لأن القول المشهور أنهما مكيتان، لكن بعض أهل العلم يقول أيضا إنها نزلت مرة أخرى لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر لبيد بن الأعصم اليهودي، جاء في الرواية قال فنزل بها. قالوا ولا يمنع أن يتكرر نزول السورة مرتين مثل ما قيل في سورة الفاتحة، وإن كان الأصل أيها الإخوة كما قال أهل العلم أن السورة لا تنزل إلا مرة واحدة، لكن قيل أن هناك بعض السور مثل سورة الفاتحة ومثل المعوذتين أنهما نزلتا مرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي هذا فائدة يدل على فضلهما وعلى مكانتهما وعلى شرفهما، يعني كون السورة أو السورتان تنزلان مرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على شرفهما. فعلى كل حال أيضا هاتان السورتان نحفظهما ونحفظهما أولادنا وأهلينا، ونقف أيضا على معانيهما وعلى تفسيرهما، وقد سبق ولله الحمد كلام في هذا. من هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره ثم قال فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. لو رجعنا إلى كتب التفسير أيها الإخوة لوجدنا أقوالا ذكرت في المقصود بالغاسق إذا وقب على أقوال، أشهرهما كما قال شيخ المفسرين وإمامهم أبو جعفر الطبري رحمه الله أشهرهما قوله أنه القمر الذي هو، والدليل هنا أنه رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره أنه الغاسق أنه القمر، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذي بالله من شر هذا، فمعناه أنه الغاسق إذا وقب. إذا وقب يعني إذا أظلم، إذا دخل في ظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا القمر قالوا لأنه يعني قد يكون له خسوف، وهذا من آيات الله تبارك وتعالى مما يدل على يعني معصية العباد وعلى يعني تفريطهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان يعني عن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، يخوف بهما عباده. هذا قول. القول الثاني وقد قاله ابن عباس الحبر البحر وغيره أيضا من السلف أن المقصود بالغاسق هو الليل، أن الغاسق هو الليل. قالوا إذا وقب، قالوا إذا اشتدت ظلمته، قالوا إذا اشتدت ظلمته. قالوا ولماذا يعني تعوذ هنا من الليل إذا اشتدت ظلمته؟ قالوا لأنه تنتشر فيه الآفات وتنتشر فيه الشياطين والسحرة أيضا ونحو ذلك. على كل حال يقول الطبري رحمه الله بعد أن رجح هذين القولين قال وهذا يشمل كل ما فيه أذية وبلاء قد يقع على الإنسان، أي شيء أي بلاء وأي أذية تقع على الإنسان فالإنسان يستعيذ بالله جل وعلا. ومعنى ولا شك معنى أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله، ومن التجأ إلى الله حفظه ومن عصمه كفاه جل وعلا. فأنت تقرأ هاتين السورتين وهما من الأذكار التي تقرأ أدبار الصلوات وأيضا عند النوم وهما أذكار الصباح والمساء. المسلم يحرص على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. ثم هنا يقول الطبري رحمه الله يقول بل الأمر يعم أكثر من ذلك، فكل غاسق كل مؤذن كل شر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاستعاذة منه، كان يأمر بالاستعاذة من شره. نعم كان يأمر بالاستعاذة من شره. فالحمد لله المسلم يعني محاط ومحصن بهذه الأذكار، وكما قال أهل العلم هذه الأذكار التي نحفظها وأرشدنا إليها هي على نوعين: إما حصن تحفظك بأمر الله سبحانه وتعالى وبحفظه من كل ما يسوءك ويضرك، هذا نوع، وإما حسنات تحصل عليها من فضل الله جل وعلا، فأنت على خير في الأولى وفي الثانية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس وهو ابن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، فقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. قال رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. نعم الحديث صحيح أيها الإخوة، وهذا الكلام أيها الإخوة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. يعني نحن لسنا الآن في مقام ترجيح، قال جمهور أهل العلم قال المحققون، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن. هذا يدل على فضلها وعلى شرفها وعلى عظمها، وأن المسلم يقرأها بإيمان صادق وبمعرفة ويعني يتبين ويعرف تفسيرها ويؤمن بما دلت عليه. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. ومن باب الفائدة أنا أحيل الإخوة جميعا إلى قراءة ما كتبه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع بدائع الفوائد، ليس الفوائد، لا الفوائد معروف في جزء صغير، وإنما أقصد بدائع الفوائد هو في أربعة أجزاء، وإن لم تخني الذاكرة هو في الجزء الثالث أو الجزء الرابع، تكلم كلاما نفيسا عن هاتين السورتين، وقف عند الفوائد والأحكام وبين قبل ذلك الغريب والمعاني، ثم أيضا ختمها بكلام نفيس في اللطائف والهدايات التي دلت عليها هاتين السورتين التي دلت عليها هاتان السورتان. فأنا أنصح الإخوة الحقيقة بقراءة ما ذكره الإمام ابن القيم بدائع الفوائد في كتابه بدائع الفوائد. وابن القيم رحمه الله أيضا ومن باب الفائدة هو يعني ما تكلم عن هاتين السورتين مباشرة، لا هو كان يتكلم في البداية عن علاج السحر والشعوذة ودفع العين والتحرز من العين، له كلام في هذا بديع جدا. يقول بعض أهل العلم لم يكن لأحد سطر مثل هذا الكلام إلا لابن القيم رحمه الله. والآن في الناس لما ضعف الدين ورق العلم وغلب الجهل واستولت شياطين الإنس والجن على الناس، صار الناس الآن يشتكون إما من السحر إما من العين، وهذا عد لا يدل على الحقد والحسد، والناس ما صار تملأ أعينهم شيء مع أنهم في نعم وفي خير، ومع ذلك يتطلعون إلى ما عند الآخرين وتحصل لهم العين والحسد وغير ذلك. طيب ماذا نصنع؟ يقف الإنسان مكتوف الأيدي؟ لا ولله الحمد، أنت هديت إلى إرشادات في الكتاب وفي السنة. وراجع كلام ابن القيم رحمه الله، عقد فصلا بل فصولا متتابعة في هذا الموضوع. وأنا يعني نحن دائما يسأل كثير من الإخوة ماذا أصنع، أنا مبتلى بالعين في أسرتي وأولادي، أنا لا أدري هل هذا سحر هل هذا عين، أنا لا أدري. نحن نقول راجع كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، هو لما تكلم عن هذه الأمور وعلاماتها وكيف تتحصن وقف بعد ذلك وقفة مطولة مع هاتين السورتين الكريمتين سورة الفلق وسورة الناس. فيعني هو انجر الكلام إلى أن وقف إلى على هاتين السورتين. والعلماء يقولون من أحيل على مليء فليحتل، فنحن نحيل على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى باب، قال حدثنا محمد بن بشار. الترمذي رحمه الله يعني عادته أنه إذا جمع أبوابا، مثل أبواب في الدعاء، أبواب في القدر، أبواب في الإمام اليوم الآخر، يختم بعض الأبواب ببابين أو ثلاثة أو أكثر بدون عنوان، بدون عنوان، يعني كأنها ملحقة بما مضى. فهو الآن سيعقد بابين بلا عنوان، وقصد بهما تفسير آيتين. الآية الأولى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، والآية الثانية أيضا في خلق السماوات والأرض، وسنقرأها إن شاء الله تعالى. فهو عقد هذين البابين بلا عنوان، يعني تكملة وإلحاقا بما سبق من أبواب التفسير. نعم. أحسن الله إليه. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب. نعم، وهو كما قال عنه الحافظ بن حجر صدوق يهم. الحديث على كل حال إسناده صحيح، لو كان هذا فيه إسناده حسن، لكنه جاء من طرق أخرى، وقد مر بنا بعض جمله. نعم. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله فحمد الله بإذنه، يعني بأمره وتقديره، يعني أن الله هداه ووفقه، أن آدم عليه السلام أبونا آدم لما عطس وحمد الله تعالى، يعني هو حمد الله بإذن الله بأمره وتقديره وتوفيقه سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام. نعم. فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملأ منهم جلوس فقل السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله. نعم، هنا جملة محذوفة أو جمل، فذهب إليهم فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام. وهذا أيها الإخوة كما تعرفون من إيجاز الحذف، الإيجاز على نوعين أيها الإخوة، البلاغة الإيجاز، هناك إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز القصر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الحج عرفة، وإيجاز الحذف قد يكون بحذف حرف، حذف كلمة، حذف جملة، حذف جمل. وهو عليه الصلاة والسلام ممن أوتي ناصية الإيجاز عليه الصلاة والسلام وناصية البلاغة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن هنا أخبر أنه يعني اختصر الكلام، فقل السلام عليكم قالوا وعليكم السلام، يعني فذهب إليهم فقال السلام عليكم فقالوا، يعني ردت عليه الملائكة، فحذفت هذه الجمل للعلم بها. نعم. ثم رجع إلى ربه قال إن هذه تحية، مثل قول الله عز وجل أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، في جمل محذوفة، فأخذ موسى العصا فضرب بها البحر فانفلق، لكن هذه الجمل كما يقولون لا فائدة منها، هذه حذفت. المقصود هو بيان آية الله، إعجاز الله وعظمته وقدرته، وهذه من معجزات موسى عليه السلام أنه ضرب البحر فانفلق، هو هذا هو المقصود. هذا كما يقول العلماء من إيجاز الحذف، حذف جملتين فأكثر. نعم. ثم رجع إلى ربه قال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. نعم، بنيك يعني ذريتك بعد ذلك. فقال الله له ويداه مطلوبتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم، قيل عاد إن هذا هل هو من كلام آدم عليه السلام أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وكلتا يدي ربي يمين مباركة. نعم، وهذا هو الحق، وكلتا يديه يمين. نعم. ثم بسط ثم بسطها فإذا وهذا في إثبات اليد اليدين إثبات اليدين لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وعلى وجه لا يشابه فيه خلقه سبحانه وتعالى. نعم. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته. الله أكبر. كل آدم وذريته جميعا جمعوا ورآهم آدم عليه السلام بسطوا له ورآهم. الله قادر على كل شيء. بعض شراح الحديث يقول إن هذا تمثيل إن هذا تصوير وليس حقيقة وهذا كلام باطل. نعم الله جل وعلا يعني أو أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقوله عليه الصلاة والسلام حق وصدق أن الله جل وعلا لما بسط يده ورأى آدم ذريته وسيكون الآن هناك كلام أنه رأى منهم داود عليه السلام كان عمره كذا فطلب له الزيادة. نعم. فإذا كل إنسان نعم قال رب ما هؤلاء الله أكبر فقال هؤلاء ذريتك لا إله إلا الله. صور هالخلق يا أخي كل هؤلاء الذرية كل ذرية آدم عليه السلام من قبلنا ومن بعدنا ونحن كلنا رؤوا يعني لما بسط الله جل وعلا يده ورأى آدم عليه السلام هؤلاء قال من هؤلاء يا ربي قال هؤلاء ذريتك لا إله إلا الله. نعم. هذه الأحاديث أيها الإخوة تحدث في القلب التعظيم واستشعار عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى فيفيض على القلب إيمانا وخوفا وتعظيما لله تبارك وتعالى وإيمانا ولا شك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق. نعم. فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه الله. فإذا فيهم رجل أضوأهم أو من أضوائهم يعني فيه نور فيه بهاء هذا الرجل وهو داود عليه السلام قال يا ربي من هذا قال هذا ابنك داود قد كتبت له عمر 40 سنة قال يا ربي زد في عمره الله أكبر قال ذاك الذي كتبت له نعم يعني الله جل وعلا قال هذا الذي كتبت له هو قال آدم زده من عمري قال هذا الذي كتبت له قال بعد ذلك آدم أعطاه من عمره شيئا نعم قال أي ربي فإني قد جعلت له من عمري 60 سنة قال أنت وذاك نعم قال الله جل وعلا أنت وذاك ما دام أنك يا آدم تبرعت وأعطيت ابنك داود 60 سنة من عمرك لتكمل له 100 سنة فأنت وذاك. نعم هذا ما يعني ما رغبت فيه وما وهبته له فالحمد لله. نعم. قال ثم اسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال يعني كأنه قد أعلم وأوحي إليه كم سيكون عمره كم سيبلغ فكان يعد يعرف متى سيموت. نعم. قال فأتاه ملك الموت فقال له آدم قد عجلت وقد كتب لي 1000 سنة نعم يقول أنت الآن يعني قد عجلت علي بقي لي الله كتب لي 1000 سنة وأنت يا ملك الموت قد جئتني الآن قبل نهاية المدة. نعم. قال فلا ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجحدت ذريته ونسي ذريته الجحد هنا أيها الإخوة المقصود به الإنكار يعني أنكر وليس معناه أنه غالط وكذب وعاند لا أنه يعني جحد أنكر يعني أنه كيف يعني هو يريد 1000 سنة والآن انتقص منها 60 سنة يعني 940 سنة بقي له يعني بقي له 60 سنة يعني فهو يريد بقية 60 التي لم يستكملها فأنكر ذلك جحدها فجحدت ذريته يعني صارت ذريته على ما كانت عليه فنسي ذريته وهذا كما قلت عند قول الله تبارك وتعالى يعني يذكره المفسرون ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وليس نسيان آدم أيضا في هذه الآية هو في هذه القصة فقط لا في هذه وقد يقول في غيرها لكن المقصود أن الترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه الآية الكريمة. نعم. قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود نعم لابد من الكتابة ومن الشهادة، فيها ضبط الحقوق، وفيها معرفة من يستحق ومن لا يستحق، وفيها ضبط شؤون الناس حتى لا تضيع. والله جل وعلا أنزل في الدين آية كاملة تتلى إلى قيام الساعة، وفيها الأمر بالكتابة، وفيها الأمر بالشهادة، بل حتى الآية التي بعدها. فلا بد من الكتابة، لا بد من الشهادة، يعني وأيضا الشهود لهم شروط ولهم ضوابط، وبخاصة نحن في ديننا دين الضبط ودين الإتقان. أما الأمور تكون مفلوتة والإنسان يعتمد على حفظ أو على غير ذلك، لا، لا بد من الكتابة، لا بد من الشهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود، يعني بالكتابة والشهادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان ابن أبي سليمان. هذا مقبول، هذا مقبول، ولذلك الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ولكن جمله دلت عليها أحاديث أخرى. نعم. عن سليمان ابن أبي سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. من باب يعني الفائدة، أنا أمس قلت عند حديث ولنا بنون، هو قرأ الأخ ولنا بنون، وأنا قلت بالضم، لا، هو الصحيح بالفتح كما قرأ الأخ جزاه الله خير، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، فهنا يعني هو يعرب بإعرابه، بإعراب المذكر السالم، رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء، أما النون فهي بالفتح، ولنا بنون وليس ولنا بنون كما يعني عدل في القراءة السابقة، فأنا أحببت الاستدراك والتنبيه. نعم. عن أنس بن مالك عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فقال بها عليها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالوا: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. فقالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. فقالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. فقالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: يا رب، فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم. تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. قال رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. الحمد لله، الحديث كما قلت فيه ضعف بهذا الإسناد من أجل سليمان بن أبي سليمان، هذا قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول، وهذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله من أجل قول الله تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الحديث أيها الإخوة حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، يعني لما خلق الله الأرض كانت تميد يعني تضطرب وتتحرك، فخلق الجبال فقال بها عليها، الذي جاء في آيات القرآن الكريم: وألقى في الأرض رواسي، وهنا قال فقال بها. نحن سبق أيها الإخوة في حديث مضى أن القول يراد به الفعل المقصود في هذا الحديث، يعني أنه ليس المقصود القول هو القول الكلام، لا، وإنما قد يعبر به عن الفعل. طيب لماذا يعبر به عن الفعل؟ قالوا هنا: لبيان عظمة الله جل وعلا وكبريائه، وأن هذا الأمر عليه جل وعلا يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإلا معنى قال بها يعني ألقى عليها الجبال تثبتها لئلا تضطرب ولئلا تميد ولئلا تتحرك، فاستقرت فعجبت الملائكة من شدة الجبال، وجبال عظيمة وهي من مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة. قالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد، الحديد أعظم من الجبال، لأن الحديد يضرب به على الصخر فينكسر الصخر، والآن يستخدم الحديد في شق الجبال وفي تكسير الصخور، فالحديد أشد من الجبال. قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم النار، نعم والنار تذيب الحديد إذا طال الحديد، وأنتم تعرفون الآن الحدادون يستخدمون النار لأنها على يعني لو لم يذب تماما لكنها يستطيع أن يحرك الحديد يمنة يسرة، ولا شك أن النار أقوى من الحديد. قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء، لأن الماء يطفئ النار، فالماء أعظم من النار لأنه يطفئها. قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح، قالوا لأن الريح تفرق الماء وتصرفه يمنة ويسرة، بل والريح أيضا تنشئ من الماء السحب وتدفعها إلى أماكن كذا وكذا حيث يأمر الله جل وعلا بإنزال هذا المطر، فالريح أشد. قالوا يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ في شيء أشد من الريح؟ فهذا هو الشاهد أو الجملة التي أرادها الترمذي رحمه الله، قال نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. نعم هذا أمر عظيم، يعني كون إنسان يجاهد نفسه ويحجزها عن الرياء وعن السمعة ويلزمها الإخلاص، ولذلك جاء في الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فما في شك أيها الإخوة أن الإخلاص مقام عظيم ومنزلة عالية، ومن صور الإخلاص ما يكون في الصدقات، أن الإنسان يتصدق ويبذل لا يراه إلا الذي أعطاه هذا المال وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام فيه الصعوبة. نعم الإنسان يقول هذا الكلام، ولكن في بعض المواقف يضطر يعني لضعف نفسه أو لأمر ما أن يبين للناس ولو بأسلوب ملتوي أو نحو ذلك، يعني أنه حتى يعلم الناس أنه بذل وصنع وكفل أيتاما وفعل. لكن نعم في بعض المقامات قد يكون إبداء الصدقة أفضل، كما قال جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فما في شك أن إخفاء الصدقة هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المقام الشريف ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، أن زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله كان يعول 70 بيتا من بيوت المدينة لا يعرفون من هو، كان في جنح الظلام في الليل البهيم يحمل الدقيق على ظهره والتمر ويطرق أبواب الفقراء والمساكين. قال الإمام الذهبي رحمه الله فلما مات افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة. قال الذي غسله، هذا كله عند الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال الذي غسله والله لقد رأيت على كتفي، على كتفي زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، قال لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل على ظهره من أكياس الدقيق والتمر التي كان يطرق بها على بيوت الفقراء. فما في شك أيها الإخوة هي لذة عظيمة وسعادة غامرة، غامرة جدا عندما تذهب أنت بنفسك وتزور بيوت الفقراء والمساكين وتمسح بيدك على رؤوس الأيتام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء إذن يلين قلبك وتدرك حاجتك، أنت تريد أن يلين قلبك، وكلنا ذاك الرجل الله المستعان، نحن نعاني من قسوة القلب ما بين مقل وبين مكثر، ونطلب الحاجة وما في قلوبنا من الحاجات أعظم وأكثر، وعند الله جل وعلا ليس بكثير. فإذا أردت ذلك أخي المسلم فزر الأيتام في بيوتهم وامسح على رؤوسهم. قال عليه الصلاة والسلام: يلين قلبك وتدرك حاجتك. فما أجمل أن تذهب بنفسك، نعم، كونك تكفى الأيتام عن طريق الجمعيات الخيرية الموثوقة الرسمية، هذا طيب ما في شك وإن شاء الله محل صادق، لكن أنت كونك أنت بنفسك تذهب وتطرق الأبواب وفي جنح الليل أو في وقت لا يراك فيه إلا الذي خلقك سبحانه وتعالى، هذا لا شك مقام عظيم. ولذلك هنا يقول بعض شراح الحديث: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصدقة، صدقة السر؟ قال: لأن فيه مخالفة للنفس وقهرا لطبيعتها ومضادة للشيطان، ولا يحصل ذلك من شيء إلا ممن عمر قلبه الإيمان، ولأن صدقته تطفئ غضب الرب، وغضب الله تعالى عظيم، ومما يدفع به صدقة السر. فإذا يا أخي احرص على الصدقة وعلى البذل. نعم الحديث كما قلت فيه ضعف، ولكن جمله يعني دلت عليها أحاديث أخرى، ونحن عندنا الشاهد اللي هو قال: نعم ابن آدم تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله. أحمد الله، نحمد الله جميعا ولله الحمد على أن انتهينا من علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي. من فضل الله تبارك وتعالى أننا قضينا فيه أو عقدنا من أجله 87 مجلسا، يعني هذا الكتاب قضينا فيه 87 مجلسا، معظمها في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما كان عن بعد وهو قليل، الكثير أنها كانت في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولله الحمد أن الهدف هو وما قبله، لأننا قرأنا ولله الحمد في البخاري، قرأنا في مسلم، نتتبع كل ما يتصل بالقرآن. في البخاري قرأنا كتاب بدء الوحي، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب التوحيد، هذه كلها قرأناها في صحيح البخاري. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى مسلم وقرأنا في كتاب التفسير وهو آخر شيء، ثم عدنا إلى أبواب فضائل السور والآيات في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى سنن أبي داود وقرأنا فيه أبواب في القراءات وفي التفسير، ثم ازدرفنا بعد ذلك إلى سنن الترمذي. ومن فضل الله كما قلت عقدنا فيه 87 مجلسا، قرأنا فيه قرابة 475 حديث، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي كنا نرغب فيه جميعا، أن نرتبط بالقرآن والسنة معا. ولا شك أن القراءة في سنن الترمذي أفدنا منها كثيرا. أولا أن الإمام الترمذي إمام رواية ودراية، أنه إمام في الجرح والتعديل، أنه إمام في الغريب، أنه إمام في القراءة، وكان دائما يعزو في القراءات إلى أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. واستفدنا أيضا من الروايات أن عرفنا أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فقد يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالمثال، وقد يفسره ببيان المراد، وقد يستدل عليه الصلاة والسلام لكلامه بآية، قد يبدأ بها ثم يتكلم هو عليه الصلاة والسلام، أو يتكلم هو ثم يذكر الآية بعد ذلك، ويعني وغير ذلك من مسارات أو من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. بعد هذا كله أقول أيها الإخوة، نحن قبل أزمة كورونا، قبل يعني أن تتوقف الدروس والحياة، يعني قبل سنتين، حوالي سنتين، كنا قد قرأنا في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد قرأنا فيها أو جلسنا فيها ولله الحمد 15 مجلسا، ووقف بنا الحديث عند فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأيت من المناسبة أن نعود إلى العقيدة الواسطية مرة أخرى ونكملها، يعني نحن قرأنا حوالي الثلثين وبقي الثلث، فنحاول إن شاء الله أن نكمل هذا الثلث يعني فيما تبقى من شهر شعبان، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان على خير حتى ننتهي من العقيدة الواسطية، لأننا منهجنا في هذا الدرس نقرأ حينا في العقيدة وحينا في التفسير والسنة. نحن بين هذا وهذا نقرأ من هنا ونقرأ من هنا، فنحن إن شاء الله سنقرأ في العقيدة الواسطية. ثم أيضا أيها الإخوة، غدا وبعد غد اللي هو الثلاثاء والأربعاء، أنا جدولي هنا السبت والأحد والاثنين، لكن بما أن أخي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري يعني اعتذر عن هذين اليومين الثلاثاء والأربعاء، ولكثرة هذا الحضور ولبركة العلم وحضور هذا المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم من غدا قال من غدا إلى مسجد هذا يعلم أو يتعلم كما جاء في الحديث إلا كان كالمجاهد في سبيل الله، كمن خرج مجاهدا في سبيل الله. فنحن نغتنم الخير غدا وبعد غد، فإن شاء الله تعالى سيكون هناك درس في مثل هذا الوقت بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء غدا وبعد غد الأربعاء، وسيكون إن شاء الله في العقيدة الواسطية. نكمل من عندي فصل في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأهلا ومرحبا بالجميع وحياكم الله وبياكم. أتحدث الآن فيما بقي من الوقت في الموضوع الذي وعدتكم به، وهو كلام مختصر حول مناهج المفسرين على وجه الاختصار. أقول أيها الإخوة، المناهج جمع منهج وهو الطريقة، وعندما نتكلم عن كلمة مناهج المفسرين هذه ولا شك كلمة كبيرة جدا لا يمكن الوفاء بها في دقائق، ولكن كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو بالعكس يعني نأتي أو أشير ولو بعض الإشارات إلى مناهج المفسرين، وأذكر بعض المصادر والمراجع في كل منهج وطريقة، لأننا والله الحمد لله قد تكون عندنا في بيوتنا ما يسمى بالمكتبة القرآنية، أو ولو لم تتيسر على الأقل الإنسان يعرف المصادر والمراجع في كل لون في كل منهج من مناهج التفسير. ثم أيضا عندما نقول المناهج مناهج المفسرين ليس معناه حد 100%، يعني قد يكون كتاب يقال فيه منهج كذا ومنهج كذا، يعني ليس الكلام أيها الإخوة كما يقولون واحد زائد واحد ساوي اثنين، لا، يعني هي المسألة على العموم على الغالب فقط. فأقول مستعينا بالله جل وعلا من مناهج المفسرين أيها الإخوة، وأيضا التقسيمات تختلف عند الباحثين وعند المحققين، حتى لا يقول بعض الإخوة لماذا نهج صاحبنا من يعني تكلم بهذا التقسيم وترك التقسيم الآخر، لا، نحن نذكر ما يتيسر إن شاء الله تعالى. فأقول أيها الإخوة، المنهج الأول التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور، وفي مقدمة مصادر هذا تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتفسير ابن أبي حاتم، كلها بعنوان تفسير القرآن تفسير القرآن. أيضا تفسير الإمام الطبري، والإمام الطبري تفسيره بالمأثور وبالرأي المحمود، لأن تفسير الطبري ليس فقط هو بالمأثور، لا، الطبري له تعليقاته وله ترجيحاته وله إعمال لقواعد التفسير وأساليب الترجيح وغير ذلك. المصدر الرابع الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي رحمه الله، هذه أربعة مصادر: تفسير القرآن لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير القرآن لابن أبي حاتم، جامع البيان في التأويل أو في تأويل آية القرآن للإمام الطبري، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي. هذه أيها الإخوة كتب التفسير بالمأثور. أيضا من المناهج كتب المعاني، في هناك مجموعة كتب بعنوان معاني القرآن، وهي الحقيقة تعتبر نواة وبداية للتفسير اللغوي، هي تعتبر بداية وهي أصل في التفسير اللغوي، وهي كما يلي: أولا كتاب معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، وهو إمام الثاني من أئمة النحو الكوفي، الفراء له كتاب معاني القرآن، سأذكر عاد ما هو القاسم المشترك بين هذه الكتب سأذكرها. ثانيا معاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة، معاني القرآن للأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة. الثالث معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. الكتاب الرابع معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، معاني القرآن لأبي جعفر النحاس. على حد علمي القاصر لا أعرف كتابا بهذا العنوان معاني القرآن مطبوع ومتداول في الأسواق ويوجد في المكتبات العلمية إلا هذه الكتب الأربعة والتي هي بمعاني القرآن. نعم يقال إن لأبي عبيدة معمر بن المثنى وله كتاب المعروف مجاز القرآن، يقال إن له كتابا بعنوان معاني القرآن غير مجاز القرآن، والله أعلم، لكن هذا لم أقف عليه وليس مطبوعا على حد علمي. هذه الكتب الأربعة تشترك في أمور: أولا بيان غريب القرآن، ثانيا بيان أسلوب العرب، أساليبهم بلاغتهم من خلال أو في ضوء آيات الذكر الحكيم. الأمر الثالث تعتني ببيان جذر الكلمة، يعني أصل الكلمة، اشتقاقها، مصادرها، أفعالها، كل هذه أيضا تذكر. الأمر الرابع العناية بوجوه الإعراب، وليس عد كل الإعراب وإنما يعني تعتني بوجوه الإعراب. النحويون يعتمدون عليها عاد كمصادر لهم في النحو، فالكوفيون يعتمدون على معاني القرآن للفرع، وأيضا كتاب الفصيح لثعلب ومجالس ثعلب، والبصريون يعتمدون على معاني القرآن الأخفش وكتاب الزجاج وغيره. هذه أيها الإخوة كتب المعاني. أن المنهج الثالث أيها الإخوة التفسير اللغوي، ما دام أننا نتكلم الآن عن معاني القرآن نتكلم عن التفسير اللغوي، ويأتي في مقدمة الكتب التي تعنى بالتفسير اللغوي الكشاف للزمخشري، وكما قلت هذا إمام من أئمة المعتزلة وقد دس اعتزالياته في تفسيره، فنحن لا ننصح ولا نؤيد أن يقرأ فيه أحد إلا رجل عالم بالعقيدة، رجل من أهل الاختصاص يميز. نعم أما كل إنسان يقرأ فيه وتنطلي عليه كلماته وتنقدح في ذهنه اعتزالياته، لا، هذه الإخوة يحذر منها غاية التحذير، ولا نوصي أبدا لا باقتنائه ولا بالقراءة فيه، إلا كما قلت إنسان عارف وإنسان يعني يريد يمحص وعنده أساس وتقعيد أو هو من أهل الاختصاص، هذا عاد أمر آخر. أيضا من كتب التفسير اللغوي تفسير البحر المحيط للإمام أبي حيان، وطبعاته كثيرة في السوق، وقد حقق ولله الحمد في حوالي 22 رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. نكمل إن شاء الله بعد الآن. الله أكبر. الله الحمد لله. نعم، أقول أيها الإخوة، تفسير البحر المحيط لأبي حيان وقد حقق كما قلت رسائل الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة هنا. أيضا يليه كتاب الدر المصون لتلميذ أبي حيان وهو السمين الحلبي، تلميذه السمين الحلبي له كتاب الدر المصون. نأتي أيضا إلى تفسير البيضاوي أنوار التنزيل والحواشي التي عليه، أيضا إرشاد العقل السليم. ولكن ترى هذه الكتب أيها الإخوة لا يعني أصحابها أشاعرة، لابد من اتباع في العقيدة. ولذلك أنا ما أنصح أن عامة الناس يقرأ في هذه الكتب، لكن أنا أقولها من باب ذكر مناهج المفسرين فقط. هناك ما يسمى بالتفسير الفقهي أو تفسير آيات الأحكام. هناك كتب في طليعتها أحكام القرآن للجصاص الحنفي، لأبي بكر الجصاص الحنفي، أيضا أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله تعالى أو رحمه الله تعالى أجمعين، أيضا الجامع لأحكام القرآن. من كان عندك كتاب الجامع لأحكام القرآن فيغني عن غيره، لأنه استوعب ما سبقه وأتى بما عنده رحمه الله تعالى. الجامع لأحكام القرآن، أيضا أحكام القرآن لإلكي الهراسي إمام من أئمة الشافعية والجصاص حنفي. هذه أيضا مراجع، وهذا لون من ألوان التفسير وهو التفسير الفقهي أو ما يسمى بتفسير آيات الأحكام. تجد فيها أيضا لغة وتجد فيها بالمأثور. أيضا هناك كتب جمعت بين التفسير بالرأي، بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود، لأن الرأي أيها الإخوة على نوعين كما لا يخفى على شريف علمكم: رأي محمود قائم على الأدلة على عقيدة صحيحة وإلى آخره، والرأي المذموم هو بخلاف ذلك. وفي مقدمتها تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، تفسير القرآن، زاد المسير لابن الجوزي، معالم التنزيل للبغوي رحمه الله تعالى أجمعين. هذه الحقيقة يعني خلاصة سريعة. هناك أيضا كتب في علوم القرآن، وهذه ليس علاقة في مناهج التفسير. أول ما هناك أيضا التفسير الإجمالي، التفسير الإجمالي، وخير من يمثل هذا هو تفسير الشيخ السعدي. معنى التفسير الإجمالي الذي لا يعنى مؤلفه بذكر أسباب النزول ولا بالقراءات ولا بالأعاريب ولا هذا، وإنما هو مجمل. هذا يعني يمثله أو يعني يطبقه لنا تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن. أنا أعرف أنني تركت يعني كتبا كثيرة لأن الوقت الحقيقة يزاحمنا. فيها أحد الإخوة يسأل عن الدروس الماضية التي سبقت في كتاب علوم القرآن للإمام الترمذي، فأنا أقول أيها